الواقع التي وقعت في غزوة أحد وبعض المشاهد. البارحة تحدثنا عن صبر صفية رضي الله تعالى عنها وعن شجاعة أنس بن النضر وعن أبي عامر الفاسق وتحريضه على المسلمين يوم أحد، وعن رجل يستطيل حياته فألقى تمرات في يده وقاتل حتى قتل عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. وذكرنا أن بعض العلماء قال هذه القصة وقعت في أحد وفي غزوة بدر. وعن كافر دعا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستجاب الله له دعاءه، دعا أن يخسف بنبينا فخسف به هو. ووقفنا عن الغسيل حنظلة الملقب بالغسيل، يعني عنده لقب يقولون الغسيل معروف هكذا بالغسيل، وكتعرفوا على أن كاين الأحاديث اللي ملقبة، كما أن بعض الأسماء اللي هي كتكون أبطال ملقبة، كنقول إحنا بالدرجة ملقمة عند التلقيمة. فهذا حمزة عنده التلقيمة، حنظلة عفوا عنده التلقيمة. شنو التلقيمة دياله؟ الغسيل، يعني غسيل الملائكة. وقصة غسل الملائكة لحنظلة رواها الحاكم وابن حبان في الإحسان والبيهقي، وحسنها الشيخ الألباني وقال بأن الحديث ليس صحيحا بل هو حسن فقط. لماذا؟ لأن ابن إسحاق أخرج له مسلم في المتابعات، ثم القصة لها شاهد عند ابن عساكر، ولذلك قال ابن عساكر عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. والكلام طويل على هذه القصة في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع الصفحة 630 والرقم نسيته. والقصة يقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند قتل حنظلة ابن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان حين علاه شداد ابن الأسود بالسيف فقتله، يعني رفع سيفه هكذا فأهوى عليه فقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن صاحبكم يعني حنظلة تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، يعني زوجته، لأن الزوجة يطلق عليها الصاحبة ويطلق عليها الزوج، الزوج. وكما قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته. فقال لهم بأن صاحبكم كتغسلوا الملائكة، خاصكم تغسلوا الزوجة ديالو، علاش؟ فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة، وهو جنب، لما سمع مناديا يقول: يا خيل الله اركبي، خرج وهو على جنابه حبا وشوقا للشهادة. فخرج وكان كما قالوا ورد في بعض الآثار ليلة الزفاف، ليلة الزفاف، ليلة الدخلة، كان عنده يلا دخل بعروسه. فلما سمع المنادي خرج وهو جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوا الزوجة، قال لما يسألوا زوجته قالت المرأة لما سمع المنادي كي نابع الجهاد خرج وهو على جنابه، يعني ما بقاش حتى يغتسل، يعني اذا بقى حتى يغتسل راه ماشي يفوتوهاش، يفوتوه الجيش، يفوتوا القافله والراحله. فماذا فعل؟ خرج وهو جنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكه، لان كنا تعلمنا ان الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل. فلذلك قال العلماء: لم يثبت ان احدا غسلته الملائكه الا حنظلة. ورد في حديث اخر ان حنظلة وحمزة غسلتهما الملائكة، ولكن هذا فيه ما قال. هذه القصة اللي فيها ان الملائكة غسلت حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب، قالوا لان القصة فيها ما قال. اخرجها الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي، الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الكبير واسناده حسن. والحافظ في الفتح قال: لا بأس، لا بأس. والجمهور يرون ان زيادة حمزة ضعيفة، فلذلك ورد من حديث ابن عباس قال: اصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما، رأيت الملائكة تغسلهما. أما قصة حنظلة فمتفق عليها، وأما قصة تغسيل أو غسل الملائكة لحمزة ففيها مقال عند كثير من العلماء. وفي هذه الغزوة كما سبق جرح الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله وقد أشرنا إلى ذلك البارحة: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم، ويشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين: شر الخلق من قتله نبي أو قاتل نبي، هذا يغضب الله عليه، بل يشتد غضب الله عليه الذي قاتل نبي أو قتله نبي. وورد أيضا في حديث سهل بن سعد الساعدي قال حين سئل عن جرح الرسول يوم أحد، قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته. الرباعية كما سبق أن بينا هو السم اللي كيكون بين مقدم الأسنان وبين الناب، بين مقدم الأسنان والناب، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة. البيضة هي الخوذة أو ما يغطي به المحارب رأسه، هذاك الواقي اللي كيعمل الإنسان، الكسك اللي كيعمل المحارب على رأسه يسمى البيضة، يقي به رأسه ويحفظ به رأسه من الضربات. وهشمت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، المجن الدرع الواقي للمقاتل أيضا، الدرع اللي كيعمل المقاتل وقاية. فلما رأت فاطمة الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، شفت الماء ماذا كيكبوا على الجرح كيزداد الدم يفور ويخرج، أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، يعني انحبس وانقطع. وهذا فيه فائدة عظيمة، أن العلماء قالوا إذا كان المكان ديال الجرح ما بغاش ينقطع الدم، ما بغاش يستمسك، ما بغاش ينحبس، يشوفوا الرماد بشي حصير ويعملوا على مكان الجرح. هذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن الدم ينقطع وينحبس. الفائدة الثانية أن الجرح يلتئم ويرجع. وهذه القصة رواها البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والترمذي وغيرهم. وفي رواية من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدمع. أنس كسرت الدمع ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ يعني لن يفلح هؤلاء، يستبعد فلاحهم وهدايتهم ودخولهم في الإسلام وتوبتهم، يستبعد ذلك. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وحينها قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وجاء أيضا، وهذا في الصحيح، جاء في صحيح البخاري في المغازي في ترجمة الباب معلقة، وفي صحيح مسلم ترجمة الباب معلقة: باب ليس لك من الأمر شيء. وفي صحيح مسلم في الجهاد والسير: باب غزوة أحد. وعند الترمذي في كتاب التفسير: باب من سورة آل عمران. وقال: حديث حسن صحيح. وعند ابن ماجة وعند أحمد في المسند في مواضع. وجاء أيضا عند البخاري من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. وورد في حديث آخر من حديث عبد الله بن مسعود يذكر فيه حال الرسول وهو يمسح الدم. يقول عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا أيضا في الصحيحين. وهذا فيه الرد على من يكفر من ترحم على الكافر. طبعا الترحم على الكافر حرام، ولكن ليس من مناط التكفير. ولذلك البعض كان قد كفر شيخا من الشيوخ بدعوى أنه ترحم على الكافر، وهذا لجهله بمناط التكفير وبجهله بقواعد التكفير. فهنا رسول الله يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالمغفرة، دعاء المغفرة للكافر ليس من مناط التكفير، وإن كان إذا كان بعضهم قال ارتكب الحرام، إلا أنه إذا كان يتمنى إسلامهم كما هنا. وفي هذه الغزوة، غزوة أحد، الصحابة يقولون: شهدوا إنسانا دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة. وهذه القصة جعلها المرجئة، من يرى أن تارك صلى ليس كافرا، جعلوها حجة له. والنص صحيح والفهم قبيح، لأن هذا الرجل لم يدخل عليه وقت العبادة حتى يقال هذا. وذلك أن عمر ابن أقيش كان له ربا في الجاهلية يعبده، كان عنده واحد الرب يعبده في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه. فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي، سأل عن عائلته عن أبناء عمومته، قالوا بأحد، مشوا الأحد للجهاد للقتال. قال أين فلان، قالوا بأحد. قال أين فلان، قالوا بأحد. فلبس لأمته، اللأمة كما سبق أن بينا شنو هي اللأمة، سبقنا بينا اللأمة شنو هي اللأمة، الدرع الواقي، الدرع الواقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في المنام ما رأى، فقالوا يا رسول الله كيت وكيت، فلبس لأمته من الدرع الحصينة، بل جميع أداة الحرب تسمى اللأمة عند بعض العلماء، فلبس لأمته وركب فرسه، ثم توجه قبله مشى الأحد. فلما رآه المسلمون وكانوا كيعرفوا على أنه كافر، قالوا إليك عنا يا عمرو، ابتعد عنا فأنت كافر، ونحن لا نريد أن نستعين بالكافر على الكافر. وللأسف الآن يستعينون بالمشركين على المسلمين. قال إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح، إني قد آمنت أنا مسلم مثلكم. فحمل إلى أهله جريحا، فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله عز وجل. يعني هذا القتال كان حمية لقومك من أجل حمية، أم من أجل الغضب لقومك، أم لأجل الغضب لله ولرسوله؟ قال بل غضبا لله عز وجل ورسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة، وما صلى لله صلاة. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء، ولكن أقل أحواله إسناده حسن. والحديث رواه أبو داود في الجهاد، باب في من يسلم ويقتل، وأحمد في المسند، والبياقي في الدلائل، وابن هشام، وأيضا رواه غير واحد وذكره الحافظ في إصابة. فالحديث أقل أحواله أن يكون حسنا كما قال بعض العلماء. ومن الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة مقتل اليمان، مقتل اليمان. اليمان هذا والد حذيفة، وللأسف قتل على يد المسلمين، قتل على يد المسلمين خطأ، معرفوش. حذيفة بن اليمن قتل أبوه اليمن على يد المسلمين خطأ، على يد المسلمين خطأ. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصرخ إبليس لعنة الله عليه، أي عباد الله، يا عباد الله أخراكم، رجعوا إلى آخركم. فرجع أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم بالقتال، فرأى حذيفة فإذا بصر ونظر فإذا هو بأبيه اليمان، ف فوجئ بأبيه اليمان، قال: أي عباد الله، أبي أبي. وهم أقبلوا عليه ليقتلوه وهو يقول إنه أبي وأبوه مسلم. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، هكذا ابقوا هكذا حتى قتلوه. فقال حذيفة: ماذا قال؟ يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، يعني قتلتم أباه، يغفر الله لكم. ما زاد عن هذه الكلمة أبدا. انظروا إلى الأدب، انظرنا إلى الأدب. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. بهذه الكلمة أكرمه الله، وكان رجلا خيرا، ويكفي أنه ممن اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: قتلتم أبي، قتلتم أبي. فقالوا: والله ما عرفنا، وصدقوا. قال حذيفة: يغفر الله لكم. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيه الدية، وفعلا دفع الدية، دية الخطأ، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله خيرا. يعني اعطى الدية ديال الأب ديال الخطأ، فماذا فعل بها؟ تصدق بها على المسلمين الفقراء، وهذا بإسناد حسن، لأن الحديث أو القصة وإن كان فيها ابن إسحاق لأنه صرح بالتحديث، فسنده متصل، سنده متصل. كذلك من الأحداث التي وقعت في هذه المعركة العظيمة، حدث عبد الله بن جحش وسعد، ودعوتان مستجابتان، وذلك ورد أن من حديث سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تدعو الله؟ يعني اختلف في ناحية، فدعا سعد فقال: يا رب، إذا لقيت العدو، يعني أنا إذا تلقيت مع واحد العدو، يا ربي ارسل لي واحد يكون شديدا بأسه، يعني لاقني برجل شديد بأسه، شديد حرضه أخذه، أقاتله ويقاتلني، أن يكون قويا شديدا، ثم ارزقني ظفر عليه حتى أقتله. وأخذ سلمة، فأمن عبد الله بن جحش. شوف، لاحظ الدعوة اللي دعا سعد، قال: يا رب، يعني لما انطلقوا العدو ارزقني انطلق مع شي واحد يكون شديد بأسه، يكون قوي شجاع، وايضا اعني عليه حتى اقتله واظفر به واخذ سلمه. هو كيدعي، عبد الله بن جحش قال: امين، امنا، اي اللهم استجب، استجب له. ثم قال عبد الله بن جحش: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، يعني يكون قوي، يقاتل فيك لإعلاء كلمتك، ويقاتلني ويأخذني. شماش يعمل؟ يجدع أنفه، يقطع الأنف دياله، يقطع الأذن دياله. فإذا لقيتك غدا قلت: من جدع أنفك وأذنك؟ يعني في ماذا جدع؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. سعد هو اللي كيحكي الآن، فيقول: يا بني، كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط، لمعلقان في خيط. بعد أن قتله عدو الله جدع أنفه وقطع أذنه وعلقها في خيط، وقصة أخرجها البيهقي في السنن، وأبو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرطهما لولا الإرصاد، ووافقه الذهبي، بل وقال الذهبي صحيح مرسل. وتعلمنا أن مراسيل سعيد بن المسيب قوية، ولذلك قال في المجمع رواه الطبراني ورجاله ورجال الصحيح، وله شواهد متصلة من طريق إسحاق بن سعد، وأيضا الحديث رواه الحاكم في مواضع، وقال صحيح أقره الذهبي موصولا. وابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل عكرمة وابن إسحاق عن أبيه عن أشياخ من بني سلمة أو من بني سلمة. وهذه القصة تتقوى ببعضها بعضا لتعدد المخارج، لتعدد المخارج، فهي قصة عجيبة. وأيضا قصة عمرو بن الجموح ورجائه أن يطأ في الجنة بعرجته، انظروا إلى العلو، إلى علو الهمة. ورد في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله فقال يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني، إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله نعم. فقتلوا يوم أو فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما، فجعلوا في قبر واحد، فجعلوا في قبر واحد. والقصة أخرجها أحمد، والقصة حسن إسنادها الحافظ في الفتح، ولذلك قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن ناصر وهو ثقة، فأقل أحوالها أن تحسن. وقد جاء بلفظ آخر من طريق ابن إسحاق قال وحدثني أبي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني سلمة أن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج، شديد العرج يعني ماشي كان شي عرج بسيط، وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله المشاهد، أي غزوة كتكون كيحضروا معه. فلما كان يوم أحد أرادوا حمسه، قالوا له انت ما تخرجش، انت من عذرك عذرك الله، انت عندك العذر، وقالوا له إن الله عز وجل قد عذرك. فأتى رسول الله فقال إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه، الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. فقال لبنيه ما عليكم ألا تمنعوا لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معه فقتل يوم أحد والحديث هذا أيضا بإسناد حسن وهناك معركة أخرى أو حادثة أخرى وقعت في هذه المعركة وهي حادثة سعد بن الربيع ووصيته كما ورد في مستدرك الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبياقي في الدلائل طبعا من غير طريق ابن إسحاق وقد جاء في سيرة ابن هشام وأيضا رواه الطبري وأيضا صححوا إسناده إلا أنه مرسل وأيضا صحح إسناده البصيري إلا أنه مرسل وجاء أيضا من مرسل يحيى بن سعيد أخرجه مالك في الجهاد وبهذا الطرق يكون الحديث حسنا أو صحيحا لغيره ورد أيضا في طبقات ابن سعد من حديث زيد بن ثابت قال بعثني رسول الله يوم أحد لطلب سعد بن الربيع يبحث عنه أهو في عداد القتلى أم في عداد الأحياء وقال لي إن رأيته إذا شفتيه فأقرئه مني السلام سلم عليه وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك قال فجعلت أطوف بين القتلى بدأ يطوف ويبحث عنه في القتلى فأصابته وهو في آخر رمق وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم بقي في الرمق بقي ما مات فقلت له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك قال على رسول الله وعليك السلام قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلصوا إلى رسول الله أو خلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف يعني فيكم عين باقى كالترف وفاضت نفسه رحمه الله فمات هذه قصة عجيبة وأيضا قصة سعد بن أبي وقاص ودفاعه عن النبي يوم أحد ورد من حديث أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام التي كان يقاتل بها رسول الله غير طلحة وسعد هذه القصة طبعا وردت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي رواية عن علي من حديث علي قال ما سمعت النبي جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي ارمي فداك أبي وأمي وهذا أيضا في الصحيحين هذا ما سمعه علي وإلا فقد ورد أنه جمع أبويه لآخر ومن حديث سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال سعد بن أبي وقاص يقول استخرج ونثل له النبي صلى الله عليه وسلم السهام نثل للنبي كنانته استخرج له ما في كنانته من السهام يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. الجعبة اللي فيها الأسهم ديال الرسول خرجها وكبها بين يدي سعد وقال له ارمي أفديك بأبي وأمي. سعد كان مجاب الدعوة. سعد الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال له أطب طعمتك تستجب دعوتك، أو أطب في رواية أطب مطعمك تستجب دعوتك، وفي رواية إذا أردت أن تكون مجاب الدعوة فأطب مطعمك. ولذلك ورد في صحيح البخاري القصة المعروفة ما دعا على ذلك الرجل الذي اتهمه بثلاث: اللهم أعط العمرة وأدم فقرة وعرضه للفتن. وكان كما قال وكان يقول أصابتني دعوة رجل صالح. سعد بن أبي وقاص قال جمع لي رسول الله يوم أحد أبويه كليهما، يعني عندما قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، بل وكما في الصحيحين. كذلك طلحة بن عبيد الله، قصة طلحة ودفاعه عن رسول الله يوم أحد أشرنا إليها البارحة. يقول قيس رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي يوم أحد شلاء مشلولة، لأنه كان يقي بها النبي عليه الصلاة والسلام لما كتجي ضربة للرسول كي لقيها بيده حتى شلت يده رضي الله تعالى عنه، دفاعا عن رسول الله كما في الصحيح. كل هذا دفاع عن رسول الله. وفي حديث جابر قال لما كان يوم أحد وولى الناس هرب الناس وفر الناس، كان رسول الله في ناحية في 12 رجلا منهم طلحة، فأدركهم المشركون فقال النبي من للقوم؟ قال طلحة أنا. قال كما أنت، يعني شبر المكان ديالك أنت. فقال رجل أنا. قال أنت، قم. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون باغين يخلصوا عند الرسول باش يقتلوه، فقال من لهم؟ قال طلحة أنا. قال كما أنت، أنت باقي ما جا الدور ديالي جلس. فقال رجل من الأنصار أنا. قال أنت، أنت له. فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى بقي مع نبي الله طلحة. قال من للقوم؟ قال طلحة أنا. فقال أنت له. فقاتل طلحة قتال 11 حتى قطعت أصابعه. فقال حسس أو حسي، ما قطعت أصابعه قال حسي، من حسي؟ أحح. فقال رسول الله لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين، ثم رد الله المشركين. هذه القصة رواها النسائي في الجهاد، ورجاله هذا الحديث ثقات كما قال الذهبي، وأخرج الحاكم معناه. القصة تكلموا فيها والراجح أنها حسنة لأن لها ما يشهد لها. ومن حديث الزبير كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة، قعد تحته حتى استوى تحت حتى استوى على الصخرة. فقال الزبير فسمعت النبي يقول أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة. والحديث هذا رواه الترمذي في الجهاد. وفي المناقب باب مناقب طلحة، وقال حسن الغريب وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. والحديث في ابن إسحاق، ابن إسحاق مدلس لكنه صرح بالتحديث فزالت شبهة تدليسه. فبذلك الحديث يصح بما سمعتم. لما كان يوم أحد، يوم أحد انهزم ناس عن رسول الله، وأبو طلحة بين يديه مجوبا عليه بحجفة، يعني مترسا عليه ليقيه من الكفار، وكان راميا شديد النزع، يعني شديد الرمي بالسهام، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر معه، يمر معه الجعبة من النبل، كتقول لك إننا ديالهم عمرة بالسهام، كيقول له رسول الله انصرها لأبي طلحة، سيبها لأبي طلحة، سيبها لأبي طلحة، لأنه هو رامي، لأنه رامي. ثم يشرف رسول الله إلى القوم، يقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت لا تشرف، ألا يصيبك سهم، ألا يصيبك سهم نحري دون نحرك، يعني لا تطلع، لا تطلع حتى يصيبك يعني سهم نحري دون نحرك. جعل الله نحري أقرب إلى السهام من نحرك لأصاب بها دونك، رضي الله تعالى عنه. وهذا في الصحيحين. كذلك من الحوادث التي وقعت في هذه الغزوة قصة مصعب بن عمير ابن الغنية المدلل، لم يجد كفنا ليدفن فيه وليكفن فيه. يقول خباب: هاجرنا مع رسول الله ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى بسبيله لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. قتل يوم أحد، قتل يوم أحد، ولم يترك إلا نميرة، ولم يترك إلا نميرة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه. ما كان غطيه الرأس، كان طلعوا على الرأس، كان قوى القدمين، كيبقاو القدمين ظاهرين، لما كنغطيو الرجلين كيظهر الرأس. فقال رسول الله: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر، يعني نوع من العشب، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها، يعني يأكلها. وهذه القصة رواها البخاري في مواضع في صحيحه، ورواه مسلم أيضا في مواضع، والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف قال أنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وأن غطي رجلاه بدا رأسه، نهر رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، رضي الله تعالى عنهم جميعا. والحديث في صحيح البخاري، مع أنه لا لوم عليه، إلا نعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال رسول الله: وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كلوا ما شئتم والبسوا ما شئتم ما أخطأتكم خصلتان، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولكن كانوا يخافون، وقالوا بأن هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكانوا يخافون على أنفسهم. هؤلاء كان إيمانهم كالجبال، ورغم هذا كله كانوا يخافون على أنفسهم. ولذلك ورد أن رسول الله حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول، كان على طريقه، فوقف عليه ودعا له، ثم قرأ هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حقا شهادة عظيمة ووسام عجيب. فقال رسول الله: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة. فأمرهم أن يأتوهم ويزورهم، فقال: والذي نفسي بيده، فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده، لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. والقصة لأن الشهداء أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يرزقون عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن، وفي قراءة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأيضا قصة عبد الله بن عامر بن حرام وإضلال الملائكة له، جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي، وجعل أصحاب رسول الله ينهوني وهو لا ينهاني، الرسول ما كينهاش، وجعلت عمتي تبكيه، فقال النبي: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه. والقصة هذه في الصحيحين. قال العلماء: يعني أي واحد مات ما وردش على أن خاطب ربه كفاحا، كلمه كفاحا كما كلمه جابر. قال: إن هذا الممات كان عنده شي 7 ديال البنات وكان عليه ديون، ووصوا ولده قالوا: إذا مت أحسن إلى أخواتك. فالممات بدا كيبكي، خلاله الأب مسؤولية، وكذلك العمة ديالو كانت كتبكي. فالرسول قال: أبكيه ولا ما تبكيش؟ يعني ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه. وهذا انظروا إليه. يقول جابر بأن الأب ديالو قال له: أرجو أن أكون في أول من يصاب غدا، فأوصيك ببناتي خيرا. فأصيب فعلا، فدفنته مع آخر، يعني مع شي واحد آخر، فلم تدعني نفسي حتى استخرجته ودفنته وحده بعد 6 أشهر. عملوا في القبر مع شي صحابي، ولكن قال نفسه يعني توبخه، قال ماشي يخرجوا، عملوا في القبر بوحده، ماشي يخرجوا. فإذا الأرض لم تأكل منه شيئا إلا بعض شحمة أذنه رضي الله تعالى عنه، وهذا في الصحيح، إلا بعض شحمة أذنه. هذا الرجل الذي كلمه الله كفاحا، يقول جابر: قال لي رسول الله لما شافوا حزينا: ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا؟ قال: يا عبدي سلني أعطيك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله، إلى آخر الآيات.